وعد الله لا يخلفه. يعملون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاءَ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض أكثر مما وأثاروا الأرض عمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم فما كان الظالم لمن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد. Thank you.

Oh! وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاءِ